بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول لنا البخاري رحمه الله: باب في سم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سم اليهودي له أو اليهودية له. وأورد فيه يعني هذا الذي ذكره عن عباس، قال: ويذكر. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أشار إليه، وقد جاء في موضع آخر، يعني أشاره إليه هنا في الترجمة وذكره في موضع آخر. ثم ذكر حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة. نعم، حديث أبي هريرة. حديث ثاني الأول، أيه الثاني؟ حديث نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سم اليهودية له وهو في خيبر، وفيه أن الرسول عليه السلام لما فتحت خيبر قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجمعوا لي من كان من اليهود، يعني هنا، فجمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وسألهم ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، وكلها يعني ذكر الأول والثاني تمهيدا للأخير الذي هو السبب، أو سبب إيراد الكلام وإيراد الامتحان لليهود، اختبارهم بهذه الأسئلة، المقصود من ذلك الأخير. ولكنه بدأ باثنين يعني فيها يعني ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود يعني يعرفون بذلك صدقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا وافقوه، يعني حيث قالوا: صدقت وبررت، يعني لما قال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. ثم سألهم السؤال الثاني: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها مدة يسيرة ثم تخلفوننا فيها، فقال اخسأوا فيها ولن نخلفكم فيها أبدا، يعني أنكم أنتم أهل النار وأنتم الذين تدخلون النار ولا تخرجون منها، لأن الكفار يعني ليس لهم إلا النار ولا يخرجون منها أبدا الأباد، بل يبقون فيها إلى غير نهاية، يبقون فيها إلى غير نهاية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذبتم، بل يعني أنهم يعني أنهم لا يخلفونهم فيها. ثم سألهم عن الشاة التي أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم وضعوا فيها يعني سمنا، فقالوا نعم، وقال لماذا؟ قالوا إن كنت نبيا فإنك تعلم أو تطلع على هذا كما حصل من الأمور السابقة التي ذكروها، الذي هو السؤال الأول والسؤال الثاني، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. إيش بعده؟ بس هذا. إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. أعد الحديث. قال عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين. وقد جاء في بعض الحديث عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بأنها فيها سم من نفس الذراع التي أكلها أو أكل منها، وكانوا وضعوا السم في الشاة وأكثروا منها في الذراع لأنها كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام نهس منها نهسة وكلمت في الذراع وقالت إنها مسمومة، وهذا من علامات نبوته، كون الجماد وكون الجماد يحدثه ويتكلم معه ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يعني هذه الذراع، فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حجرا من مكة كنت أعرفه مكة إذا مريت عليه سلم علي، إذا مريت عليه أي على الحجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الذراع التي جعل فيها السم كلمت الرسول عليه السلام قالت إنها فيها سم فتركها، ولكن بقي ذلك في يعني لهاته أو لهواته صلى الله عليه وسلم، بقي ذلك أثره فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي عرف به صلى الله عليه وسلم كونها مسمومة، ولهذا لم يواصل الأكل وإنما نهس نهسة وكلمت في الذراع وقالت إنها مسمومة. نعم. قال اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه، فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم، قالوا أبونا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان، فقالوا صدقت وبررت، فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه، فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. وهذا ذكره الله عنهم وقال لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه، قالوا نعم، فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما، فقالوا نعم، فقال ما حملكم على ذلك، فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. ثم مع هذه الدلائل الواضحة الجلية وأن يعني ما حصل من اليهود الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقوا على كفرهم وعلى ضلالهم وعلى عنادهم للرسول صلى الله عليه وسلم، مع وضوح الأدلة الدالة على أنه جاء بالحق وأنه محق، ومع ذلك استمروا على ما هم عليه من الكفر به وعدم تصديقه، وكذلك الحرص على إيذائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ذكر باب ما جاء في شرب السم والدواء به، شرب السم والدواء به وبما يخاف منه، وبما يخاف منه، يعني شرب السم حرام لأنه قاتل للنفس، لا يجوز الإنسان أن يتعاطى السم لأن فيه قتل النفس، ولا يعطيه لغيره ممن هو محترم، فإن في ذلك فإنه سبب في قتل النفوس. وقوله والدواء به يعني أنه حرام الدواء به، لأن السم استعماله حرام فلا يجوز التداوي بالحرام. قال: وما يحذر منه، يعني وكذلك أيضا وما يحذر منه لا يتداوى به، يعني ما يحذر منه الشر وما يحذر منه الضرر وما كان يعني مشتملا على ضرر فإنه لا يجوز التداوي. فقد سبق أن مر أن التداوي الأمر بالتداوي أنه لا يتداوى بحرام، وإنما التداوي يكون بالشيء الحلال، وأما الحرام فإنه لا يتداوى به، فالسم لا يتداوى به لأنه قاتل. وكذلك الأشياء التي يحذر منها والتي يخشى أن يترتب عليها أضرار للإنسان فإنه لا يعني لا يستعمل في الدواء، لأن الدواء يطلب فيه الشفاء، وأخذ الشيء الذي يضر فيه زيادة الضرر أو إحداث الضرر أو حصول الضرر من جديد لمن استعمل هذا الذي يحذر وهذا الذي يخشى. وفي بعض النسخ خبيث، يعني وما كان خبيثا فإنه لا يتداوى به، وما كان خبيثا فإنه لا يتداوى به. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشتمل على ثلاث جمل، هو أن من تردى من جبل أو من شيء شاهق فقتل نفسه بذلك فإنه يعذب بذلك ويتردى به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا إذا كان كافرا فلا شك أنه سيبقى إلى غير نهاية، يعني إذا كان هذا العمل مع الكفر فالكفر لا سبيل لخروج صاحبه من النار، بل هو باق أبدا الآباد. أما إذا استعمله وهو مسلم فإن هذه معصية وهذه كبيرة، ويكون هذا التخليد الذي ذكر أنه خالد مخلدا فيها أبدا يعني خلود نسبي، لأن كل من مات على الإيمان وكل من كان مسلما ومرتكب الكبائر فإنه إذا دخل النار لابد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبدا الآباد إلا الكفار. وكذلك من تحسى سما فإنه يتحساه في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، وهذا مثل الذي قبله، كان كافرا فهو باق إلى غير نهاية، وإن كان ليس بكافر فإن هذا الخلود يعني خلود نسبي وليس خلودا كخلود الكفار الذين لا يخرجون من النار أبدا الأبد. ومن قتل نفسه بحديدة يعني بآلة يعني سكين وغير سكين فإنه يجأ نفسه يعني يجرح نفسه ويعمل يعني على قطع نفسه بهذه الحديدة التي قطع بها نفسه أو قتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا يدل على أن استعمال الحرام يعني في أكل السم وقتل النفس به أن هذا إن كان مسلما فهو من أكبر الكبائر، وإن كان كافرا فليس هناك ذنب أعظم من الكفر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم. عن خالد بن الحارث. نعم. عن شعبة. نعم. عن سليمان. سليمان الأعمش. عن ذكوان. وهو أبو صالح السمان. عن اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ثم ذكر حديث صحابي سعد بن وقاص. ذكر سعد بن وقاص رضي الله عنه هو أحد العشرة، والحديث سبق أن مر في كتاب فيما يتعلق بالسحر، وذلك أن فيه علاج من السحر، يعني علاج وقائي، لأنه قال من تصبح بسبع تمرات عجوة يعني لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، فأورده في السحر من أجل ذكر السحر فيه، وأورده هنا من أجل ذكر السم فيه، وأن أكل سبع تمرات من العجوة في صباح كل يوم تكون وقاية له من أن يحصل له سم أو سحر يعني في ذلك اليوم. وسبقا مر الحديث وذكرت أن هذا فيه الدليل على صحة ما يعني يستعمله الناس في هذا الزمان من التلقيح ضد أمراض معينة، التلقيح ضد الجدري والتلقيح ضد يعني كذا، يعني استعمال شيء يقي منه ويكون سببا في عدمه وعدم حصوله أن ذلك سائر، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتعلق بالعجوة، لأن الدواء أو أن الشيء يتعالج به لرفع ما وقع ويتعالج به لدفع ما يخشى أن يقع، ويتعالج به أو يستعمل لدفع ما يخشى أن يقع كما في حديث العجوة الذي معنا. نعم. قال حدثنا محمد هو بن سلام عن أحمد بن بشير أبي بكر. نعم. عن هاشم بن هاشم. نعم. عن عامر بن سعد. نعم. عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الباني الأتن. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو أدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. ثم ذكر باب ألبان الأتن. باب ألبان الأتن، والأتن هي الحمير، الأتن هي الحمير، الأنثى من الحمير يقال لها أتان. وقد جاء في الحديث الذي مر في الحج عن ابن عباس قال جئت على يعني حمار أتان، يعني في الحج، وقد مر من بعض الصف أو بين يدي الصف. فالأتن هي الحمر، الأتن هي الحمر وهي الإناث من الحمر. وذكر يعني في هذه الترجمة يعني بعض الأحاديث المتعلقة بالسباع وذوات الناب من السباع، وذكر أيضا ما يتعلق بمرارة الأسد، مرارة السبع، السبع مرارة السبع يعني السبع الجنس يعني جنس السباع، والثالث الباني الأتن ومرارة السبع وأبوال الإبل وأبوال الإبل. هذه الأمور التي جاءت يعني في هذا الحديث فيما يتعلق بأبوال الإبل ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر الحديث المتعلق بألبانها وأبوالها وأنه يستشفى بها، وقد أرشد بذلك إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالأتن فمن المعلوم أن لحمها حرام، وفكذلك ألبانها، فكذلك ألبانها لأن اللبن متحلل من اللحم، ويعني ومن يعني خرج من اللحم فيكون مثل من جنسه، فلا تؤكل الحمر ولا تشرب ألبانها وأما فيما يتعلق بمرارة السبع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أكل كل ذناب من السباع، ومعلوم أن مرارته جزء منه فيكون منهيا عنها، يعني فلا يجوز أن يستعمل من السباع ومن الدواب المحرمة، لا يجوز أن يستعمل منها شيء، وإنما يبتعد عن كل يعني ما جاء في السنة يعني ما يدل على منعه وعلى تحريمه. فمرارة السبع هي من جنس لحم السبع، ولحم السبع حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم كل ذي ناب من السبع ومخلب من الطير، يعني الطيور الجارحة كالصقور وكذلك غيرها، وكذلك ذوات المخالب من السباع التي ذوات الناب من السباع التي تفترس بنابها فإنها لا يجوز أكلها. وهذا من من من القواعد العامة ومن الأشياء التي جاءت عامة في الشريعة، لأن هذا تحريم كل ذي ناب من السباع يعني هذا لفظ عام من جنس تحريم كل مسكر، فإن الشريعة تأتي بألفاظ عامة يدخل تحتها أشياء كثيرة، منها ما هو معلوم في زمن صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يكون غير معلوم في زمن صلى الله عليه وسلم ولكن قد يعني يحصل في المستقبل، مثل ما جاء في الحديث الذي سئل عن البادق فقال ابن عباس سبق محمد البادق ما أسكر فهو حرام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة وأن كل ما أسكر فإنه يكون حراما، وسواء كان اسمه معروفا في زمن صلى الله عليه وسلم أو غير معروف، وسواء كان سائلا أو جامدا، يعني هذا الذي يسكر لا يجوز تعاطيه. هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعه حتى أتيت الشام. قال وسألت عن أبي درس خولاني، هو أخذ عن أبي درس خولاني سفيان نعم الزهري عن أبي درس الخولاني نعم وهذا شامي نعم. قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي، وأما مرارة السبع قال ابن شهاب قال أخبرني ابن أبو إدريس أن أبا ثعلبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي كل ذي ناب من يعني السبع. بما يتعلق بهذه الأشياء الذي قال أن الأبوال لم يبلغنا فيها شيء، نعم فيما يتعلق بأبوال الإبل فقد جاءت السنة في رسول الله، وأما غيرها فإنها مثل اللحوم، وهي مثل يعني مثل شحم الخنزير، فإن الخنزير جاء لحمه وشحمه مثله، فلا يقال إن لحم الخنزير حرام وشحمه حلال، بل شحمه مثل لحمه، وكذلك أبوال الحمير مثل لحم الحمير. نعم. يسأل الإخوة عن مرارة السبع، ما المراد؟ المرارة ما أدري إذا كان المقصود بها يعني هذه المرارة اللي معروفة في أجساد الناس، لا أدري، لأنها جزء من أجزائه، هي جزء من أجزائه لكنها ليست لحما وإنما هي غير لحم. والمعروف عند الناس المرارة هذه التي يستعصلونها إذا كان فيها يعني إذا فسدت وحصل فيها شيء. قال حدثني عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم. عن أبي إدريس الخولاني. نعم. عن أبي ثعلبة وعائد الله. نعم. قال وزاد الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وسألته ثم قال ابن شهاب أخبرني. قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ، ثم قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الوضوء جاء من لحم الإبل، الوضوء جاء من لحم الإبل لكن ما جاء عن يعني ألبانها وأنه يتوضأ منها، لأنه جاء يعني أكل اللحم. وأما بالنسبة للمرق كل إنسان يشرب مرق أو يعني يشرب من ألبانها ما جاء أنه يعني يتوضأ منها. قال رحمه الله تعالى باب إذا وقع الذباب في الإناء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. ثم قال باب إذا وقع الذباب في الإناء. إذا وقع الذباب في الإناء يعني ماذا يصنع به؟ وقد أورد هذا الحديث الدال على أن الذباب إذا وقع في إناء فإنه يغمس يعني في الإناء ويرمى ويشرب الماء، وذلك أن في جناحيه أحد جناحيه داء وفي آخره الثاني شفاء، وكان هو ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء، فإذا غمس يعني جاء الدواء وأزال الداء، جاء الدواء الذي هو في أحد جناحيه وحصل به إزالة الداء الذي في الجناح الذي في الجناح في الجناح الآخر. قالوا هنا أحدكم يعني ليس المقصود به يعني أن الإنسان يكون للإنسان أو أن الإناء يكون للإنسان، بل إناءه أو إناء غيره إذا وقع، ولهذا الترجمة قال الإناء والحديث جاء إن أحدكم، والمقصود به عموم الناس، لكن لا يعني ذلك أنه يكون على ظاهره أن المقصود به إناء يخصه، بل سواء له أو لغيره، سواء هذا الإناء له ولغيره إذا وقع فيه الذباب فإنه يغمس حتى ينزل الدواء الذي في الجناح الثاني ويقضي على الدواء الداء الذي في الجناح الأول. ويعني ذكر بعض العلماء أو استفاد بعض العلماء من هذا الحديث فائدة أو قاعدة، وهي أن ما لا نفس فيه، أن الشيء اللي لا نفس فيه يعني ما في دم لا ينجس الماء إذا مات فيه، أن ما لا نفس فيه النفس المقصود به الدم يعني الذي ليس فيه دم، أنه إذا وقع في الإناء ومات فإنه لا ينجسه، لا ينجس الماء أو الشيء الذي وقع فيه، وذلك لأنه يعني لا دم فيه. وأخذ ذلك من قصة الذباب، لأن الذباب إذا غمس فقد يكون في ماء حار ويموت من هذه الغمسة فيلقى يعني ميتا، فاستفاد أو يعني ذكر أهل العلم أنه يستفاد من هذا الحديث أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه، لا ينجس ما إذا مات فيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن أول من عرف أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مت فيه إبراهيم النقعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وهذا يبين يعني ما ذكره في الزاد في زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني أن أن أن إبراهيم النخعي هو الذي سبق إلى ذلك، وقد ذكر في كتاب الروح لما جاء يعني يفرق بين النفس والروح وأن النفس تطلق على الدم، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مت فيه، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مت فيه. وهذا يدل على أن يعني ما ذكر من أن كتابته لكتاب الروح أنه كان متقدما، وأن فيه يعني مثل هذه الأشياء التي ليس فيها تحقيق، لأنه ذكر في الزاد زاد المعاد الذي يبين أن هذا لم يأتي في الحديث، وأن التعبير به ما جاء أول من سبق إليه إبراهيم النقعي، أول من سبق إليه إبراهيم النقعي قالوا عنه تلقاها الفقهاء من بعده، مع أنه في كتاب الروح قالوا وفي الحديث ما لا نفس ولا سائل، وليس هناك حديث بذلك، وليس هناك حديث بذلك. فهذا مما يبين على أن ما جاء في كتاب الروح من بعض الأشياء التي يعني فيها يعني شيء أو فيها محاذير أنه كان متقدما، مع أن فيه أشياء مفيدة وأشياء صحيحة وأشياء لا إشكال فيها، لكن فيه منامات وفيه حكايات يعني ليست جيدة، وفيه مثل هذا الكلام الذي نسبه حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث. قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. قال حدثنا إسماعيل قال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. ثم قال في كتاب اللباس باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله باب قوله عز وجل قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده. يعني هذه الآية فيها أن ما أباحه الله وما يسره الله لعباده من الطيبات يعني فيستعملونها على الوجه الذي شرع لهم، وليس ولا يسوق تحريم ما أحل الله كما لا يجوز تحريم لا يسوق تحريم ما أحل الله، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبيح شيئا حرمه الله، لا يجوز تحريم الحلال ولا تحليل الحرام، هذا غير سائق وهذا غير سائق. قال قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده وطيبات من رزق، يعني أنها حلال ولكن الإنسان يستعملها وفقا لما شرع له، فلا يستعملها على وجه يخالف ما جاء به الشرع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث والأثر، الحديث الذي فيه قال كل ما شئت، قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يكن في غير إسراف ولا في غير إسراف مخيلة ولا مخيلة، يعني الإنسان يأكل ويشرب ويتصدق ويلبس من غير إسراف، من غير إسراف مجاوزة للحد، الإسراف هو المجاوزة للحد، والمخيلة هي الفيلة والكبرياء، والإنسان كونه يعني يتكبر ويعني يحصل منه الكبرياء، فالإنسان يأكل ما حل الله لكن لا يسرف فلا يتجاوز الحدود ولا يأتي بشيء لا يؤكل، وإنما يرمى ويتلف، وإنما يأتي يأكل الشيء الذي يحتاج إليه من غير إسراف. وكذلك أيضا بدون مخيلة، يعني يكون إنسان يختال ويتكبر ويعني يتعاظم، فالإنسان يفعل ما أباح الله له من غير أن يكون متصفا بهذين الوصفين اللذين هما الإسراف والمخيلة. ومعلوم أن الخيلة قد تحصل مع الغنى والبطر وكثرة المال، وقد تحصل أيضا بدون سبب يقتضي ذلك، وأن يكون جبلة وعادة خبيثة حتى ولو كان عائلا. ولهذا جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر لا ذكر فيه ملك كذاب ثلاثة، ثالث نعم أشيمط زاني، يعني إنسان يعني بلغ به الكبر ويعني شاب وصار ضعيف، ومع ذلك نفسه مشغولة بالحرام، نفسه مشغولة بالحرام. وهذا مثل الشيخ الكبير الذي دعا له سعد بن أبي وقاص، قال: اللهم يعني كان كاذبا فيما قال، أطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. فكان يعني يلاحق يعني النساء، وهو شيخ هرم كبير وشيمط زاني وملك كذاب، ليس بحاجة للكذب، يعني يحتاج إلى الكذب الذي قد يقهر ويظلم ويعني يؤذى. وأما الملك فهو لا يكون يعني لا يكون بهذا الوصف. وعائل مستكبر، هذا هو محل الشاهد، وعائل مستكبر يعني الكبر يعني في سجية خبيثة يعني متأصلة فيه، مع أنه ليس عنده أسباب الكبر. هؤلاء الثلاثة ليست عندهم أسباب، الأسباب التي تجعلهم يفعلون. فالأشيمط ليس عنده القوة التي عند الشباب، والملك الكذاب ليس عنده يعني ما عند يعني غيره من الضعف الذي يجعله يضطر إلى الكذب. والعائل المستكبر ليس عنده شيء يطغيه يعني ويجعله يطغى ويتكبر، كما قال: فلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا ذكر يعني أنه يكون في غير إسراف الأكل والشرب واللباس من غير إسراف ومن غير مخيلة التي هي الخيلة الكبرى والكبرياء. ثم ذكر أثر ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك اثنتان، صرف أو مخيلة. وهذا مثل الحديث، أقول مثل الحديث، يعني الإنسان يأكل يعني ويدع يعني ما أخطأه، أي ما سلم من أن يكون به هاتان الخصلتان الذميمتان التي هي الإسراف والمخيلة. والنتن حديث لا، هذا حديث آخر فيه يعني الذي ينفق سلعته بالكاذب المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا حديث آخر غير الثلاثة الذي يعني حصل لهم شيء يعني ليسوا مضطرين إليه، وأما ذاك فهو حديث آخر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ثم ذكر هذا الحديث قال: لا ينظر الله، على ابن عمر: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهذا يدل على أنه من الكبائر، وأن جر الثياب من الكبائر وإسبالها أنه من الكبائر. وجاء في الحديث: ما سن الكعبين فهو في النار، وهو يدل على أنه يعني أن كل ذلك من الكبائر. قوله لا ينظر الله معلوم أن الله عز وجل يعني مطلع على كل شيء ويعني ولا يغيب عن بصر الله شيء ولا عن سمعه شيء، هو السميع البصير الذي أحاط بجميع المسموعات وكذلك بجميع المرئيات. والمقصود بالنظر الذي نفي عنه يعني النظر الذي فيه خير وفيه فائدة، وإلا فإن الله عز وجل نظره يقع على كل شيء، يقع على كل شيء. وقد جاء في الحديث لو حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا هذا المنفي هو الذي فيه فائدة، وهو من جنس قول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، فإن الكلام الذي فيه يسوءهم يحصل كما قال اخسأوا فيها ولا تكلموه، يعني لا يكلمهم الكلام الذي فيه سرورهم وراحتهم، وإنما يكلمهم بالكلام الذي فيه تبكيتهم. فإذا المنفي يعني هو الذي في مصلحة، والمثبت هو الذي فيه مضرة، يعني فكونه لا يكلمهم يعني كلاما فيه مصلحتهم، ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام ولكنه تبكيت وتقريع وتوبيخ، يعني توبيخ لهم. نعم. قال حدثنا إسماعيل وهذا إذا كان فيه خيلة، أما إذا كان يعني ليس فيه خيلة، وقد يكون الإنسان يعني ناسي، وقد يكون ما انتبه، وقد يكون يعني الإنسان يعني ما عنده يعني علم بأن ثوبه أنه نازل. ولهذا جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه في قصة عمر عنده في مرض موته، لما جاء شاب إليه وأثنى عليه وقال هنيئا لك صحبت رسول الله أحسنت صحبته وحصل منك كذا وكذا، وذكر جملة من محاسنه وصفاته رضي الله عنه، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ثم لما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، وإذا ثوبه يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فلما ردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني ما منعه ما فيه من الشدة من أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ما منعه ما فيه من الشدة شدة المرض، لأنهم يعني يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، لأن يعني أمعاءه مقطعة يعني لا يمشي معها الشراب وإنما يخرج ويسيل من بطنه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما شغله ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، مع أن هذا الذي هذا أثنى عليه ثناء عظيما، أثنى عليه ثناء عظيما ذلك الشاب، وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك أو أنقى لثوبك، فأشار إلى فائدتين، فائدة دنيوية وهي بقاء الثوب سليما من أن يصيبه وسخ وأن يكون يعني لا يكون عرضه للبلاء، وكذلك أتقى لربك، وهذا فائدته دنيوية وأخروية. وهذا من جنس الحديث الذي فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم هذه فائدة دنيوية، مرضاة للرب هذه دنيوية وأخروية. فكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني هذا يدل على أن اللباس إذا كان نازلا أنه ينهى عنه، ولا يقال أنه إذا كان ليس كبرياء أنه لا بأس به، لأن عمر ما قال له أنت تلبسه كبرياء أو أنت متكبرا، وإنما قال ارفع ثوبك، يعني معناه أن هذا الأمر المنكر يترك الإنسان، ولكنه إذا فعله وكان قصد التكبر فإن هذا هو الذي له الوعيد الشديد، كما جاء في قصة الأحاديث الكثيرة وما في قصة العائل المستكبر. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي. نعم. عن مالك. نعم. عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. يعني باب من جر إزاره من غير خيلاء. من جر إزاره من غير خيلاء يعني من حصل له جر الإزار من غير خيلاء, يعني إما أن يكون ناسيا أو أنه استرخى وهو يعني يجذبه ويرفعه كلما استرخى رفعه ويعالج ذلك بحيث لا يكون يعني مسترخيا إزاره, يعني بحيث يغطي كعبيه. يعني من كان كذلك وكان يعني حريصا على السلامة منه وأنه يتعاهده إذا نزل لأنه يسترخي, وكذلك يعني كونه يعني ما علم وحصل ذلك من غير أن يشعر وإذا نبه تنبه, فإن هذا لا محذور فيه وليس فيه الوعيد, وإنما الوعيد لمن يفعل ذلك خيلاء. وأما من فعله وهو يعلم أن ذلك غير سائغ ويقول أنا لا أفعله خيلاء فإن إبقاءه إياه غير سائغ, بل يجب عليه أن يرفعه مثل ما قال عمر ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, وما قال له أنت تفعله خيلاء أو أنك لا تفعله خيلاء. فدل هذا على أن الذي يكون عنده هذا الوصف أو الإصابة بهذا الوصف وهو كونه يلبسه يعني تكبرا وخيلاء أن هذا فعله من الكبائر. وأما إذا كان ناسيا أو أنه يحصل من غير إرادته وأنه يجذبه ويرفعه كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه فإن هذا لا شيء عليه ولا محذور في ذلك, والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال حدثنا أحمد بن يونس نعم عن زهير أحمد بن يونس بن عبد الله أحمد. عبد الله بن يونس أحمد عبد الله بن يونس هذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام, يعني وصفه بهذا اللقب العظيم قال شيخ الإسلام نعم. عن زهير. وفي هذا دليل على أن إطلاق شيخ الإسلام على من كان له في الإسلام قدم صدق وأن له يعني نفع عظيم في الإسلام كونه قال شيخ الإسلام لا بأس بذلك, وقد فعل هذا السلف ومن هؤلاء أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه قال ذلك في أحمد بن يونس رحمه الله. عن زهير زهير ابن معاوية الجعفي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس محمد نقرأ الإسناد الثاني نقرأ الجديد نعم. قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الكسوف وفيه ومقصود محل شاهد منه وقام يجر إزارة أو يجر ثوبه, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام يجره يعني قام فزعا, يعني لما يعني علم بذلك قام فزعا فصار إزاره يعني يسحب أو يعني يصل الأرض يعني, وهذا أورده تحت قوله من جر إزاره ليس من الخيلاء وإنما اتفق له ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن, عن, عن الإسبال, وهذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل من الفزع, حصل من الفزع يعني حيث قام فزعا وقد شقه يمس الأرض, يعني شق إزاره أو شق ثوبه يمس الأرض, فيعني هذا يدل على أن من حصل له ذلك يعني عرضا أو حصل ذلك يعني من غير مثل ما الإنسان يلبس إزارة ثم يعني يسقط على الأرض أو أنه يميل فيرفعه، أو مال الشقة وصل الأرض فيرفعه إذا كان محرما وعليه الإزار فحصل منه شيء من هذا، فهو يعني مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كونه قام فزعا يجر إزاره، يعني معناه أن الشقة يعني يمس شق إزاره أو شق ثوبه يمس الأرض يمس الأرض. ثم الحديث الذي مر فيما يتعلق بالإزار يعني جاء في بعض الروايات وبعضها الثوب، وهذا يدل على أن رفع الثوب والإسبال يكون في الإزار وفي الثياب وفي الجبب وفي المشالح وغير ذلك من الألبسة. قال حدثني محمد هو قال يحتمل ابن سلام البيكندي أو هو ابن المثنى عن عبد الأعلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن يونس ابن عبيد العبدي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أبي بكر عن نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلالا رضي الله عنه جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. ثم ذكر باب التشمير في الثياب التشمير في الثياب التشمير في الثياب رفعها وعدم يعني بقائها على هيئتها، وهو سائغ عند الحاجة لا سيما عند الشغل وعند العمل، لأن كونه يرفع ثيابه ويشد يعني شيئا على وسطه بحيث لا تكون نازلة فإن هذا سائغ ولا بأس به. وأما بالنسبة للصلاة فليس الإنسان أن يكفت ثيابه وأن يرفعها في حال صلاته، بل يتركها ويرسلها. ولكن جاء هذا الحديث الذي معنا هو التشمير في الثياب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خرج وعليه حلة، والحلة هي المكونة من قطعتين يعني إزار ورداء، يعني الحلة هي ما تتكون من ثوبين إزار ورداء. خرج مشمرا يعني وكأن ذلك كان موجودا من قبل، هذا التشمير يعني كان لا سيما كل إنسان في سفر، والإنسان في السفر يحتاج إلى التشمير، فإذا جاءه على هيئته وقد شمر يعني في ثيابه ولم يحصل هذا التشمير من أجل الصلاة، لأنه جاء ما يدل على أن الإنسان لا يكفت ثوبه ولا يرفعه يعني في الصلاة، وإنما يبقي ثيابه كما كانت. فإذا هذا محمول على أنه كان في سفر وأنه كان موجودا من قبل، هذه هيئة موجودة لم يفعلها من أجل الصلاة وإنما فعلها من أجل السفر، لأن المسافر بحاجة إلى أن يكف ثيابه حتى لا يعثر بها أو حتى لا يحصل شيء يتعلق بها. قال حدثني إسحاق هو ابن إبراهيم الراهوية عن ابن شميل نظر بن شميل عن عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي. قال رحمه الله تعالى باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ثم قال باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما أسفل من الكعبين فهو في النار يعني من اللباس، يعني ما نزل عن الكعبين، والكعبان هما الحد الأسفل الذي لا يجوز أن تنزل إليه عنه الثياب، وأنما نزل وما كان أسفل من الكعبين فهو متوعد عليه بالنار. وقد يكون المقصود من ذلك أن هذا المكان قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من اللباس فهو في النار، يعني هذا فيه بيان يعني أن الإسبال من الكبائر، يعني متوعد عليه بالنار. قوله ما أسفل من الكعبين يمكن أن يكون مقصود ذلك أن اللباس الذي ينزل عن الكعبين هو محرم وأنه يعذب به في النار، كما مر في الحديث الذي مر قريبا أن من تحسى سما فهو يعذب به، ومن سقط من نزل من شاهق فإنه يعذب به، ومن قطع يعني بحديدة فإنه يوجأ بها يوم القيامة فيوجأ بها في النار. هذا من جنسه يعني معناها أنه يعذب يعني به أي بما نزل من الثياب يعذب به ذلك المكان الذي غطي الذي لا يجوز تغطيته وهما دون الكعبين. ومعلوم أن الضرر إذا حصل في ذلك المكان فإن الجسم كله يتضرر منه، مثل ما مر في الحديث أو ما جاء في الحديث أن أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل فينا في رجليه نعلان من نار يعني يغلي منهما دماغه، يعني يغلي منهما دماغه يعني أن العذاب في رجليه وشدة في الحرارة يغلي دماغه، يعني العذاب في أسفله في رجليه ودماغه يغلي من شدة هذه الحرارة. وقد جاء ومعلوم ما جاء في الحديث أن النار نار جهنم أنها يعني فضلت أو يعني ضعفت على نار الدنيا بسبعين ضعفا، يعني كلها مثل كل واحد منها مثل النار التي يعرفها الناس، يعني يعني شدة حرارتها يعني مع ذلك يكون في أسفله ثم يغلي منه دماغه. وهذا يدل على أنه من الكبائر وأن الواجب الحذر من ذلك. ولا يقول أحد من الناس أنني لا ألبسه متكبرا، فالذي يعني يريد الخير يفعل السنة ويحذر من الوقوع فيما حرم الله، حتى ولو وصف نفسه أو قال عن نفسه أنه غير متكبر، لأن المسلم يستسلم وينقاد بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ثم ذكر باب من جر ثوبه من الخيلاء. باب من جر ثوبه من الخيلاء يعني بسبب الخيلاء أو من أجل الخيلاء. ثم ذكر الحديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا، يعني بطرا هو الخيلاء. يعني فهذا كله يبين أن يعني مثل هذا أنه من الكبائر. فإذا كان متصفا بهذا الوصف وأنه يريد الخيلاء فهذا أعظم ما يكون، وإن كان دون ذلك فإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه معذور، وإذا كان غير ليس كذلك ولكنه أقدم على هذا الفعل ويعلم أنه منهي عنه فلا شك أنه يعني عاصم، ولكنه دون من كان في قلبه نية الخيلاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي يعني تعجبه نفسه يعني عليه حلة قد رجل مرجل جمته يعني أنه يعني عنده استكبار وعنده ترفع وعنده يعني زهو بنفسه فأخبر أن هذا مما كان قبلنا وأنه خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يعني يسقط ويتقلب من جهة الأجيال. قال حدثنا آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزارة خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه تابعه يونس عن الزهري يونس بن يزيد ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة شعيب بن أبي حمزة قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثني عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارة أذكر إزارة قال ما خص إزارا ولا قميصا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن قال من جر إزاره من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. الحديث سبق أن مر وهنا ذكر الثوب والثوب يشمل الإزار والقميص والمشلح والجبة وكل شيء يلبسه الإنسان يعني من اللباس فإذا نزل عن الكعبين فهو داخل في التحريم. ومحارب دثار شبول يقول شعبة يقول لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني ثم فقلت لمحارب أذكر إزارة قال ما خص إزارا ولا قميصا. يعني أنه ذكر في الأول إزار لا الحديث ثوب ثوب نعم يعني فقال أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا يعني نعم لأن كلمة ثوب تطلق على الإزار وعلى القميص وعلى يعني العباءة والمشلح وعلى الجبة وعلى كل شيء يلبس الإنسان مما يسمى قميصا أو إزارا أو يعني إزارا أو سراويل أو غير ذلك كل ذلك يدخل تحت الثوب ولا يدخل تحت الإزار فلفظ الثوب يشمل الإزار وغيره. ولكن جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر الثوب الإزار وأنه هو السبب أنه يسترخي بخلاف غيره فإن القميص لا يسترخي وإنه هو ثابت على هيئة الذي وصل عليها وإنما القميص الإزار هو الذي يسترخي كما مر في حديث أبي بكر أنه كان يتعاهده وإلا فإنه يسقط أو يسترخي من غير إرادته. قال حدثنا مطر بن الفضل عن شبابه ابن سوار عن شعبة قال عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه يعني باللفظ العام. نعم. قال رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم.